الإسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمرة لزوجها، فإذا لم تفعل فإنه يهددها بالطلاق مع العلم أن زوجته تصلي. الجواب في هذا معروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والمرأة لا يجوز أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، وطلاقها منه خير لها. وربنا عز وجل يقول: فإن عزم الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، لا سيما إذا كان الدافع على هذا الطلاق من المرأة الصالحة هي إطاعة الله منها ومعصيتها لزوجها بمخالفته لأمر الله عز وجل. ومع ذلك فتكون هناك قضايا جزئية أو قضايا خاصة، يمكن أن إذا استوضحت تفاصيل القضية يمكن أن يقال إن هذه المرأة إذا طلقت من زوجها فشتت شملها وشمل أولادها، فيمكن يكون من باب أخف الضررين أن تبقى مع زوجها، لكن نحن لا نفتي بهذا لأن خلاف الأصل، والأمر كما قال تعالى: فالإنسان على نفسه بصيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.